السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه، قال باب تحت باب غزوة بدر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه، يعني حين بلغه إقبال أبي سفيان، يعني كان أبو سفيان رجع من الشام وسيمر بالمدينة أو بمحاذاة المدينة، قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، الرسول لم يلتفت كلام أبي بكر، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة، يعني باعتباره سيد الخزرج أو من سادات الأنصار، فقال إيانا تريد يا رسول الله، يعني تحب أن تسمع رأينا نحن، والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نقيدها البحر لأخذناها، أي الخيول، لو أمرتنا أن ندخل بخيولنا البحر لخذنا، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا، يعني نركضها حتى تصل إلى مكان اسمه برك الغماد. نضرب أكبادها يعني نضرب برجلنا في بطنها حتى تسع إلى برك الغماد. نعم، يقول برك الغماد موضع من وراء مكة بخمس ليال من ناحية الساحل، يعني بلد بعيد عن المدينة. قال ولو أمرتنا أن نضرب أكباده إلى برك الغماد لفعلنا. قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، يعني أخذ موافقة سعد بن عبادة. لماذا سعد بن عبادة؟ أن سعد بن عبادة ممثل عن الأنصار وسيد من ساداتهم، وكانوا بايعوا الرسول عن أن يدافعوا عنهم ما دام في بلدهم، لكن هذا ليس في بلدهم، بدر ليست في بلدهم. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لما أخذ الموافقة من سعد بن عبادة، فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، ووردت عليهم رواية أو رواية قريش الإبل التي يسقون عليها الماء، تروي الماء، وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه، يعني أخذوا يعني في إبل تحمل ماء القرشيين القادمين من الشام، فأخذوا الغلام الأسود لبني الحجاج. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه، فيقول ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. قال فإذا قال ذلك ضربوه، يعني لا يحب أن يقاتلوا، سبحان الله. فقال نعم أنا أخبركم، هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه فقال ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس. فإذا قال هذا أيضا ضربوه، يعني سبحان الله، مظلوم، يعني يقول الحق ويضرب لأنهم لا يريدون أن يقاتلوا، وهذا قول الله تبارك وتعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أنتم تريدون الإبل والله يريد لكم النصر على الأعداء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. فلما رأى ذلك انصرف سلم من صلاته، قال والذي نفسي بيده لتضربوه إلى صدقاكم وتتركوه إذا كذبكم، إذا قال الحق ضربتموه وإذا كذب تركتموه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا، يعني قل أبو جهل سيقتل هنا، عتبة بن ربيعة سيقتل هنا، شيبة بن ربيعة سيقتل هنا. قال فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في فضيلة لسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. وفي من الفقه مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وليس كل أحد مستشار، إنما يستشار الذي له علم أو له تأثير. فالنبي أعرض عن أبي بكر لما أشار عليه لما تكلم، لأن المعنيين هم الأنصار، وأعرض عن عمر كذلك. ففي فضيلة كبيرة لسعد بن عبادة كممثل عن الأنصار. وبهذا خالفوا اليهود لما قال لهم موسى، لما أمرهم موسى ادخل الأرض المقدسة، قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. لكن سعد بن عبادة ما قال ذلك، بل قال والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نقيدها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها. ما معنى أن نضرب أكبادها؟ يركب الفرس ويضرب برجله على كبديها من أسفل يهزها حتى تجري بسرعة إلى برك الغماد لفعلنا. وكذلك قال المقداد يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. ففي فضيلة عظيمة للأنصار. وفي أيضا دليل من دلائل النبوة، وهو أن النبي قال سيقتل فلان هنا وفلان هنا، فما أخطأت يده عليه السلام مواطن مقتلهم هذا. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.